الحمد لله. أنا قلت للإخوان الدرس السابق إن أركان الإيمان مترابطة، آخذ بعضها ببعض ولا يفك بعضها عن بعض، لأنها علوم متلقاة عن الله معتقدة على ضوء هداه سبحانه وتعالى، وينبني عليها القول والعمل والتصور. لذلك هي مترابطة. الإيمان بالله جل وعلا هو أصل الإيمان بالغيب، وأول وصف لعباد الله في التنزيل أنهم يؤمنون بالغيب، أول سورة البقرة. ومن الغيب صفات الله جل وعلا وحقائق الصفات، الغيب معاد حقائق الصفات المعنية المعلومة، حقائق الصفات وكيفية الغيب. لكن من الغيب ما أخبر الله عز وجل به ما في السماء، كل ما في السماء غيب، ما أخبر الله به عز وجل من الأمور الماضية غيب، ما أخبر أنه سيكون المستقبل غيب، ما أخبر عن أحوال البرزخ غيب، ما أخبر من أحوال القيامة وأحوال القيامة وأوصاف المستقر، أوصاف الجنة والنار وأوصاف أهلهما وأحوالهما، كل هذا غيب. فأصل الإيمان الإيمان بالغيب تصديقا لخبر الله عز وجل وتحقيقا للإيمان به سبحانه. فمن لم يؤمن بالغيب فلا إيمان له ولا صلاة له ولا عمل له ولا دين له أصلا. هذا هو أصل الأصول. فمن الغيوب التي أخبر الله عز وجل ويجب الإيمان بها الإيمان بالملائكة، مادة خلقها وخلقتها والحكمة من خلقها، أن الله خلقهم لحكم كثيرة يجمعها أمرها من الله عز وجل، جعلهم وسطاء بينه وبين رسله من البشر، وأن الله تعالى يدبر بهم أمر الملك والخلق. كل هذا يتعبدون به لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمره. والملائكة عليهم السلام هم نقلة الوحي إلى الرسل عليه الصلاة والسلام. لا يمكن يؤمن بالوحي من لم يؤمن بالملائكة، لا يمكن أبدا. هذا من الغيب، الملائكة لا يرون على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. كان جبرائيل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خلقها الله عليها بين السماء والأرض ساد النفق، ورآه ليلة المعراج له 600 سنة، إذن لا يؤمن بالوحي بالدين من لا يؤمن بالملائكة. ثم الملائكة لهم علاقة مثل وثيقة، عرض عليهم أمر خلق آدم عليه السلام اللي جعل هذا خليفة، وأمروا بالسجود لآدم عليه السلام، ومنهم حراس الجنة والنار يسكنها بنو آدم المكلمون في الجنة، وهم الذين ينزلون على ابن آدم وهو نطفة يرحمه ويكتمون الرزق والأجر والعمل والنهاية الشفيع والسعيد، وهم الذين يكملون الروح ينفقون الروح فيه، وهم الذين يكملون الروح، وهم الذين يحفظونه ويحفظون عليه عمله معقباته وكاتبون، وهم الذين يمتحنون في القبر، وهم الذين يتلقونه عند البعث، هم الذين يتلقون عند الجنة والنار، هم الذين يتصرفون بأمر الله في الكون كله. فمن لم يؤمن بالملائكة ما آمن بالوحي، ولا آمن بالشر. كيف يعمل بالشر من لم يؤمن بالوحي؟ يعني تصور هذا، من لم يعمل من لم يؤمن بالوحي لا. طيب الإيمان بالكتب، الكتب كلام الله عز وجل، كلام سنة المسلمين، وهي من كلام الله، كتاب كل أمة يتعلق بها، كتاب موقت لها، والكتاب العظيم ختم الله بالكتب السماوية وضمن وأحسن ما فيها، و زاده من أحكام ما تقتضي حال الأمة ما ليس فيها السابقة، وجعله حاكم عليها ومهيم عليها وأغنى به عنها. فإذن الكتب لا يؤمن بها من لم يؤمن بالله والصفات والكلمات. والكتب مشتمل على شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده طريق الموصل إليه، وبلية يبتلي بقبولها والعمل بها والإذعان لها حتى يتميز أهل النار من أهل الجنة، ويظهر علم الله السابق لمن هو أهل النار ومن هو أهل الجنة نتيجة الابتلاء في الدنيا، التكليف من العبادة بالقرآن وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم له من البيان. فإذن من لم يؤمن بالله جل وعلا وكلماته لا يؤمن بالقرآن، من لا يؤمن بالملائكة لا يؤمن بالقرآن، لأن القرآن جاء عن طريق الملائكة، نزل روح الأمين على قلبك يكون من المنذرين لسان عربي، ونزل ببعضه غيره، كان جبرائيل يستمد النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الصحابة من الصحابة، فسمع نقيضة في السماء صوت شيء حركة، فرفع بصره إلى السماء وقال يا محمد هذا ملك، هذا باب السماء فتح لا يفتح من قبل، فجاء منه ملك آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لن تقرا بهم كما نبي قبلك، لن تقرا بحرم منهما إلا أوتيت سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، دل على أنه نزل القرآن غير الإيمان، لكن هذا جبرائيل نزل بجملة. طيب الرسل عليه الصلاة والسلام غيب، لأننا ما أدركناهم كلهم بعثوا ودعوا وجاهدوا وماتوا قبل أن نوجد، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما أدركناهم من به ولم نر، نرجو أن نكون من إخواننا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون بعد يؤمنوا بي ولا يرونني، جعلنا الله وإياكم من أئمة المؤمنين بالله. فإذا غيب، هذا غيب، فالذي لا يؤمن بالغيب لا يؤمن بالرسل، والذي يزعم انه آمن بالرسل ولم يؤمن بالغيب لا إيمان له. فإذا مرتبطة الأصول، والكتب تضمنت الشرائع التي تعبد الله بها عباده، فكيف يعمل بها من لا يؤمن بها؟ ثم الكتب ما تكفي وحدها، لا بد من البيان الذي بينته الرسل، أن الله عز وجل أنزل الكتب على الرسل عليه الصلاة والسلام ليبينها بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وتقاريرهم وإنكارهم بما خالفها وبين وجه الصواب فيه، فلا بد من هذا إيمان بالرسل، نؤمن بهم إجمالا ونؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة نتبع ونقتدي، لأن الإسلام العام لجميع الأمم هو الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة وبالطاعة والبراءة من الشرك وهذا، والإسلام الخاص لنا هذه الأمة هو هذا التعريف مع زيادة جملة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته، فلا نتعبد لله عز وجل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم الآخر هو يوم الجزاء على العباد، الجزاء للعباد على عباده. فمن عبد الله عز وجل بما شرع له جزاء الأوفر، ومن عبد الله بما لم يشرع أو عبد الله ومعبد معه غيره هذا هو الخاسر في الدنيا والآخرة. يجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بما عملوا. فيوم القيامة اليوم الآخر هو يوم الجزاء على الأعمال، وهو الذي يظهر فيه علم الله السابق، فإن الله عز وجل علم بعلمه السابق ما العباد عاملون من خير أو شر، وعمل علم ما إليه ينتهون من جنة أو نار. بل إنه سبحانه وتعالى أخذ من ذرية آدم عليه السلام قبضا، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. الحديث قال هؤلاء إلى الجنة وبعمل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل النار يعملون. هذا علمه، هذا غيبه، هذا الذي سبق به علمه وجرى به قلمه. فاقتضى الله عز وجل إيجاد العباد وتكليفهم بالشرع، وجعل عليهم الحفظة ليكتبون ما عملوه بعلم وإرادة اختيار وقدرة، وإصرار عليه وثبات عليه، ويجزون بذلك يوم القيامة على العمل اللاحق لا على الكتاب السابق، العمل اللاحق الذي عملوه كلفوا به وعملوه موافقا له أو مخالفا له، كل يجد الجزاء على الكتاب اللاحق الذي كتبته الملائكة والسلام يسعوك العمل بهذا العلم. فينقسمون الناس إلى أهل الجنة وأهل النار موافقين ما سبق به العلم وجرى به القلب. فصارت الفائدة من التكليف الابتلاء بالتكليف هي أن يظهر علم الله السابق، فيظهر استحقاق أو أهلية أهل الجنة لدخول الجنة، والله علم ذلك أزلا، وأهلية أهل النار للنار، والله علم ذلك أزلا. فما ظلمهم الله، عملوا كل العدل بعمل أهل جهنم كما ظلمهم، ولذلك ينصرفهم موقف القيامة يحمدون الله عز وجل. فأهل الإيمان لما رأوا من فضله ورحمته أنه لولا ذلك ما دخلوا الجنة، وأهل النار الفجار لما رأوا من عدله وحكمته وأنهم بعملهم هم واختيارهم وقصودهم دخلوا النار ما ظلمهم. هذا خلاصة المسألة، والله أعلم.